بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زال الحديث متواصلا مع موضوع الزواج. Continuons à parler de ce sujet très important dans la vie de tout un chacun, qui est le mariage. فالزواج إخوة الإسلام سنة الأنبياء والمرسلين. فهل يعقل أن يزهد الإنسان في سنة الأنبياء والمرسلين؟ إذا كان الزواج سنة ديال الأنبياء اللي اصطفاهم الله واختارهم الله سبحانه وتعالى الرسالة أعظم وظيفة، فكيف يزهد فيه، يزهد الناس ويزهد الشباب في الزواج؟ لأن الله عز وجل لو مارياج c'est une sunna des prophètes alayhi salatu wa salam. Si l'on est ainsi, et que c'est la sunna des plus nobles créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a élu pour être ses vizirs, pour être ses ambassadeurs auprès de leur population, et d'être ses messagers alayhi salatu wa salam, si eux ils se marient, pourquoi s'abstenir? Et pourquoi ne pas se marier? فروى الترمذي رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من سنن المرسلين، أربع من سنن المرسلين: الحياء، التعطر، والسواك، والنكاح. والحديث حسن صحيح. أربعة هما من السنن ديال المرسلين اللي رسلهم الله سبحانه وتعالى. الأول فيهم الحياة، والحياة شعبة من شعب الإيمان. وشحال مفقود فينا الحياة إحنا دروكا، حاجتنا للحياة بزاف، ونعاودو نتربو كي نستحيو. كذلك التعطر، إنسان يستعمل الطيب، يستعمل الريحة، خاصة إلى بيت لقى مع الأهل ديالو، خاصة اللي جاي بيت من بيوت الله بس يصلي يا جمعة يا جماعة يا كذا فيتعطر، فهذا كان من سنة الأنبياء. وكذلك السواك، الإنسان يسوك الفم ديالو السنان ديالو. والسواك فيه منافع كثيرة، هاد عود الأرك اللي تيستعملو هذا فيه منافع كثيرة. ولا تعطر عليك ما كاين سواك، بعد الأقرة كاين دروكا ها كاين الشيتات وكاين ها عطى الله الانواع ديال المعجونات ديال الاسنان. ولكن السواك هو فيه فضل كثير، الا كان عود الارك مزيان فيه فضائل كثيره. كذلك النكاح من سنن الانبياء، النكاح من سنن الانبياء، فكان الانبياء يتزوجون وكانت لهم ذرية. فإن الله عز وجل في بارتي سكي تو بروف كو لو مارياج إتي سنة دو تو لي بروفيت عليهم الصلاة والسلام. سو حديث رابورتي بار الإمام الترمذي رحمه الله تعالى دو أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ديك الرسول صلى الله عليه وسلم دي كاتخ شوز، كاتخ كاركتيريستيك سون دي كاركتيريستيك دي ميساجي عليهم الصلاة والسلام. لا بروميير لا بيدور Combien nous avons besoin maintenant de réapprendre la pudeur et d'être pudiques dans beaucoup de situations et dans beaucoup de choses que nous faisons. Et aussi le fait de se parfumer et d'utiliser Tayyib. Ça aussi c'est une sunna des messagers alayhi salatu wa salam. Et surtout, après une journée de labeur, une journée de travail, de sueur, c'est pour pouvoir venir dans la mosquée et pour ne pas gêner ni les gens, ni les anges, ou se parfume pour aller dans la mosquée de Allah. Aussi, à la maison, pour sa femme, Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, il dit, moi j'aime m'embellir pour ma femme. Et c'est un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Aussi le fait d'utiliser siwak, de se curer les dents. Siwak, c'est ce bâton qui s'appelle l'arak. Il a beaucoup de vertus pour la bouche. L'imam Nouqayyim, rahmatullah alayhi, il a tenu 70 points à retenir rien que dans l'utilisation d'elle, siwak. Et Rasoul sallallahu alayhi nous a fait une sunna. Les sunna nous a montré les sunna quand il l'utilisait. Salawatul pi wa salamu alayhi. Et maintenant, si tu ne trouves pas Oud al-Arak, maintenant, au moins, il y a d'autres choses. Il y a tous ces dentifrices qui existent maintenant, etc., pour pouvoir se donner, être sur une hygiène. Parce que l'hygiène est demandée dans cette religion. Aussi, la quatrième caractéristique, c'est que les messagers, alayhi salatu wassalam, se marient et prennent épouse. Quatre choses sont des caractéristiques du messager alayhi salatu wassalam. La pudeur, le fait de se parfumer, le fait d'utiliser, de se curer les dents et de nettoyer la bouche, et le mariage. Kadhalika min al-umur lati tahuttu ala al-zawaj. An al-zawaj, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, li indu l'istita'a. فخصوا يتزوج من استطاع منكم الباء فليتزوج اللي مستطاع للجواز من جميع النواحي خصوا يتزوج et aussi parce que الرسول صلى الله عليه وسلم nous a dit à la jeunesse celui qui est capable qui a la possibilité les capacités pour se marier qu'il se marie il doit pas rester célibataire. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج. يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. فقال نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه وشاء أي وقاية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه الشباب. عبد الله بن مسعود يقول لك حنا كنا شباب ضيرين بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال لنا يا معشر الشباب لأن دول استطاع خصو يتزوج لأنه هذا حسن العين ديال الإنسان غادي يحفظ البصر ديالو غادي يغض بها البصر ديالو غادي يعفف البصر ديالو وغادي يحصل بها كذلك يحافظ بها على الفرج ديالو ما يقعش في الحرام. قال اللي ما قد على الزواج الشهوة اللي فيه الداخل خاصو يكسرها بالصيام الشهوة ديالته الدخلانية خاصو يقتلها بالصيام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك عليك بالصيام لأن الصيام وجاء أي وقاية والصوم تكسر الشهوة. إن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم a ordonné le fait de se marier dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله تعالى الحديث de عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن مسعود il dit nous étions des jeunes autour du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il a dit, ô jeune, celui qui a la capacité, les capacités qu'il se marie. Le verbe est à l'impératif. Donc c'est un ordre. Car c'est mieux pour ses yeux ils vont être chastes. C'est-à-dire son regard ne va plus tomber sur ce qui est haram. Hein? Son regard ne tombera plus sur le haram. Et c'est mieux pour ses parties intimes parce qu'il va se protéger pour ne pas tomber dans l'adultère. Et salawat rabbi wa salamu alayhi, il a dit, celui qui ne peut pas, qui n'a pas les capacités et les moyens, qu'il jeûne. Car le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection des tentations et du fait de tomber dans l'adultère. Comment? Parce que le jeûne casse l'envie, il faiblit le désir sexuel, c'est le jeûne. C'est la jeune personne. Il le casse. Il casse ses envies. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a orienté la jeunesse vers le fait, celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les capacités pour se marier, pour ne pas tomber dans le haram, de jeûner. كذلك من الأمور التي ترغب في الزواج أن الذي يريد الزواج ويريد أن يعف نفسه أن يعف نفسه حق على الله أن يعينه حق على الله أن يعينه هذا اللي بغي يحصن نفسه وبغي يتزوج وبالحلال فتعاون الله سبحانه وتعالى فإذا أردت الزواج يا أخي الإسلام فاعلم أن الله معينك يا أخي الإسلام إذا بغيت تزوج عرف بأن الله سبحانه وتعالى معاونك أن الله عز وجل أن أوتخو بوان كي نوز انسيت أو فيت دو سو ماريي سي كيل فو سافوار سولي كي فو سو ماريي بور سو بروتيجي إي بور إتر دون الحلال إي بور إتر دون جون شاستوتي de s'éloigner de tout ce qui est haram, Allah subhanahu wa ta'ala il l'aide. Du fait que tu veux te marier, Allah subhanahu wa ta'ala il t'aide. Rawa l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal thalathathun haqqun ala Allahi awnuhum thalatha Allah subhanahu wa ta'ala ujb ala nsu تا واحد ما تيوجب شي حاجه على الله ولكن الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه باش يعاونه ثلاثه الناس المكاتب الذي يريد الاداء هذا اللي تيتسلف وتيتكات مع اخوه في السلف وهو ناوي باش يرد هذا تيعاون الله والناكح الذي يريد العفاف وذاك اللي بغى يتزوج بغى يحصن نفسه تيعاون الله والمجاهد في سبيل الله هذا كذلك تيعاون الله هذا اللي تيوقف على اخوه تيسلفو تيتكاتبو على داك السلف وهو في النيه ديالتو انه بيرض تيعاون الله اللي تيتزوج باش يحصن نفسه وحفظ نفسه من الحرام تيعاون الله واللي تيجاد في سبيل الله تيعاون الله هادو ثلاثه وجب الله سبحانه وتعالى نفسه باش يعاونهم فغفر الله عز وجل دون سكي رابورتي بار الامام الترمذي رحمه الله تعالى الحديث دابو هريره رضوان الله عليه Et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné une obligation, personne ne fait des obligations, ne rend quelque chose pour Allah obligatoire, mais Allah s'est fait ses obligations. Ces trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné l'obligation de les aider. De les aider. Et ni crainte, si tu es aidé mais Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu as l'aide sans limite. La personne qui fait un crédit chez quelqu'un, il écrit avec lui. Parce que fait partie de la sunna, quand tu prends un crédit chez quelqu'un, qu'on l'écrive et qu'il y ait deux témoins. Et donc la personne qui se fait un crédit chez quelqu'un et qu'il écrit. Et son intention, c'est de rendre. Il a l'intention de rendre. Il prend le crédit, mais il a l'intention de rendre. Celui-là, Allah, il l'aide. Et celui qui se marie, il veut se priver du haram. Il se marie pour se priver du haram, pour se protéger. Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Le combattant qui sort pour le combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aide. Trois personnes. Fait partie de ces personnes-là, celui qui veut se marier pour se protéger du haram. كذلك حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نتزوج من الودود الولود، لأن ذلك سيكون فخرا لمحمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. إذا بغيت تزوج يا أخي الإسلام، العائلة اللي بغيت تزوج منها شوف واش النساء ديالها تيولدوا، واش النساء ديالها تتعاطفوا عندهم العاطفة تجاه رجالهم، واش لم عندها العاطفة مع البابا ديال البنت، واش البنات اللي قبل منها تزوجوا مع شي حد تعاودوا عليهم أن رجلها تعاود وكذا بينها وتعاود بأنها عندها عاطفة تجاه الزوج ديالها. هذا هو الود. وكذلك اللي تولدوا واللي فيهم الود، لأن هذا سيكون مفخرة لنبينا عليه الصلاة والسلام لتتولد. وكثير الناس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمام الأمم. يقول الله عز وجل aussi les choses dans lesquelles la sauce nous a orientés dans le mariage, c'est le fait de chercher des femmes qui ont des nobles sentiments et des bons sentiments vis-à-vis de leur mari. Et les femmes qui donnent des enfants. Chercher la femme qui donne des enfants. Et c'est pour ça que les hommes de science disent, quand tu veux te marier, tu cherches la famille qui est connue par le fait que ces femmes sont fertiles. Donne des enfants, ce ne sont pas des femmes stériles. Et aussi tu cherches et tu te renseignes pour que tu saches est-ce que les femmes de cette famille ont de l'amour et des sentiments pour leur mari. Renseigne de loin, est-ce que la mère de cette fille a des bons sentiments et un sentiment d'amour vis-à-vis de son mari. La même chose, ses sœurs qui se sont mariées auparavant avec leur mari, tu prends des renseignements et tu dois chercher la femme qui a les sentiments. Tu cherches dans les familles dans lesquelles les femmes sont connues par le fait d'avoir des bons sentiments vis-à-vis de leurs époux. Et les femmes qui sont fertiles, qui donnent, qui arrivent par l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala à avoir des enfants. Car le fait d'avoir des enfants, d'avoir beaucoup d'enfants, ceci, c'est la fierté de Muhammad alayhi salatu salam devant les autres communautés le jour de la résurrection. Wa dalil ala ma naqul ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله وغيره رحمة الله عليهم جميعا عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة وفي رواية ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الولود الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. هذا صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له واحد المرأة جوج بها، غادي نتزوج بها، وفي رواية أنها جميلة، ما في إشكال تزوج بمرأة زينة وتكون فيها الدين، إلا ما كان فيها الدين راه ما ديالتك، غتولي ديال الآخرين، لأنه إلا كانت مبرجة وكذا، راه الآخرين تيغسلوا فيها عينيهم، أما إلا كانت بالدين، وطوب ملي تتقولوا نتوما، وكانت محجبة تتبقى ليك أنت، تتبقى ليك ديالتك أنت. أما الأخرى إذا كانت جميلة وما فيها الدين الخضار تلعب عليها بالكلام المعسول، الجزار كذلك متعلم الجزار، هذا لاسيستون سوسيال لاسيستون دو لاكاف كاع غادي تغزلوا لك بها. هذا عليك اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك، ربحتي قبضت في الدين ولا كانت جميلة وكانت حسب هذا زيادة الخير على الخير ها؟ ولكن ما تقلبها على الجمال وعلى الحسب فقط هذا الضيع. ولا قلبتي على مولات الفلوس وما فيها جدين غادي تعيرك بهم ووالديها يعيرك بهم. واش تكون كاع انت ياك حنا اللي خرجناك من اللويل ياك حنا اللي درنا لك ياك كنتي بخنونتك حتى لهاد الجي كنتي لابصير الصباط ديال الميكا وتسمع الهضره ونقيو لك ودنك. علاش؟ لان ما قبضت الوضعيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بانت لك غير المرسيدس دو 120 وانت تضحكي العمى لا اخي الاسلام عندك وياك قبضت الدين هو الاول جاو الفلوس مرحبا ما فيش كان جا الجمال الحمد لله ها. ولكن الدين هذا اعظم شيء اخي الاسلام. وقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات ديال هاد المراه اللي بغيت نتزوج بها راه ما تتولد. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج بهاش. قال لي النوبه الثانيه قال لي ما تزوج بهاش. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تيهضر مع صحابي. المره الثالثه ملي قال ليه قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا دوك اللي فيهم المحبه للرجال ديالهم وديك اللي تتولد كا غادي تكونوا مفخره ليا يوم القيامه مفخره ليا يوم القيامه. ها ملي تجيب هذيك وتقول لك يو عرفتي هذا العام هذا والعام الجاي ما كاين ولا حتى نعرفك وتعرفني وتبرك على راسها بالفانيد ولا كاع ما عرفتش مقرينا غتاكل حتى تيولي داك الفانيد تيلعب ليها على عقلها تيولي تيديري قليل ليها السيستيم ها وتيولي تيخرب ليها كاع داك الميتابوليزم اللي عطاه ليها الله سبحانه وتعالى تتولي تترينفع على والو يتقرب يجيها الدم وتولي تشعل العافيه ها على والو لانها جات هذيك الماده ديال الهرمونات ولعبات ليها على ها ديك الطبيعه علاش خلقها الله سبحانه وتعالى فخيرتها شي شويه فلهذا ها فهالي بركو عليك انا راه ما بيت الاولاد انا كذا انا واحد بركه سير فحالك هرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الوالود فاش نتقلب على الوالود ها وحنا باقي ما كونا المستقبل وحنا كذا وحنا كذا ها الرزق بيدكم انت تتعمل وكذا وكذا والارزاق بيد الله ها. فالحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حتنا على الوالود الودود هنا الله عز وجل دونس كي رابورتي بار الامام ابو داود رحمه الله تعالى سي دو سماريا افيك لي فام كي دون نيسونس كي سون فيرتيل اي كي اون دو لامور بور لور ماري كي اون دي سنتيمون فيزافي ان كومبانيون دو بروفيت عليه الصلاه والسلام اي فيني فوار البروفيت عليه الصلاه والسلام اي ديا رسول الله جو في ماريا افيك تيل فام اي دونس اون فيرسيون سيت فام ها Il est d'une belle famille, d'une bonne famille, et il est belle. Pour Allah, Azza wa Jal, que tu te maries avec une femme belle, ce n'est pas un problème. Mais choisis celle qui a la religion. Parce que s'il a la religion, il est belle, il est pour toi. Il va être soumis à Allah, donc il va être couvert de la tête aux pieds, donc sa beauté, il te la garde à toi. S'il n'a pas la religion, tout le monde va se rincer les yeux sur elle. Il part au marché, le vendeur de légumes, tu as des beaux yeux, ce vêtement il te va bien. Hada, le vendeur de chaussures, l'assistant dans la sécurité sociale, l'autre à la CAF. Mais ça te va bien ce tailleur. Mais, hein? Ivazinta, il n'est plus pour toi, il est pour les autres. Hein? Mais celle qui a la religion, même si tu as un modèle, tu as ce que vous appelez un mannequin, mais s'il a la religion, il est pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il ait la religion. Parce qu'il va te préserver, il préserve sa beauté pour toi. Hein? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, et cet homme a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais cette femme, il ne donne pas, il ne tombe pas enceinte, hein? Il n'enfante pas, il n'est pas fertile. Il a dit alors, ne te marie pas avec elle. Il lui a posé une deuxième fois, il a dit, ne te marie pas avec elle. Et la troisième fois, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mariez-vous avec celles qui ont des sentiments. Celles qui ont des sentiments vis-à-vis d'eux, de leur mari. Et celle qui est fertile, qui va donner naissance à des enfants, car vous allez être ma fierté le jour de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette communauté lui demandait par son messager, de faire des enfants parce que cette communauté, quand ils vont être nombreux par le fait d'avoir eu beaucoup d'enfants, c'est qu'ils vont être la fierté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Donc dès qu'une fille commence, toi tu commences l'entretien avec la fille chez elle, dont ses parents commencent, moi tu sais, la première année, hein, je vais utiliser la pilule, hein, on ne peut pas avoir d'enfants jusqu'à ce qu'on se connaisse, je sais ce qui est, hein, et ainsi de suite. Éloigne-toi frère en Allah, c'est pas pour toi. Dès que ça commence comme ça, ça ce sont des conditions, il ne faut pas les accepter, à l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle qui est fertile, celle qui donne naissance aux enfants. Et toi, dès le départ, tu vas commencer à limiter. Ou la celle qui va te dire, tu sais, hein, on fait un enfant, on attend 2 ans, on fait le deuxième, on attend, hein, 2 ans, et on va faire le troisième, et on stoppe tout. Non, akh al-islam. Hein, la subsistance, c'est Allah qui la donne. Toi, tu utilises le moyen. Et la subsistance, il vient min Allah Azza wa Jal. Hein? Parce que ça, tu vas à l'encontre de la sunna de ton prophète, alayhi salatu salam. Et c'est quelque part ressembler à ceux au milieu duquel tu vis. Ha, dibni tadbirk alik. Ha, iwa khasna. Ha, de l'am dilu ulid. Ou la kim daba amen, hakada. Et la kim tlumram rida. Ou l'ajl tarbiya, ma fiishkal. Ou la kim tadjib tel tel tu t'gul lik, iwa tel t'nab. C'est tout le chi. ربخ الإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هاد الشيء اللي علاش حنا هادي ماشي السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تشبب هادو اللي عايشين حنا في وسط دروكا هما اللي تيديروا هاد تحديد النسل الأول الثاني الثالث صافي اون ستوب تو اون فيرم لا فابريك ها هادو ils ont droit de le faire mais toi et moi soumis à Allah nous avons pas le droit انت وانا اخي الاسلام ما عندناش الحق نديروا هكا لان ها هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك فلتعلم أخا الإسلام من الأمور التي تحثك على الزواج وترغبك فيه أنك إذا جمعت أهلك فذلك لك صدقة تتخذ الشهوة ديالك وتلبي الرغبة ديالك وصدقة عليك مازال كاين شي أكثر من هذا الشيء سي فخيرون الله عز وجل وتبوسي أتماريي c'est que tu prends ton plaisir et tu te réjouis, etc. Et en plus de ça, c'est une aumône pour toi. Ça, c'est l'un des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de cette religion et de cette sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ityanuka zawjataka akha al-islam li talabi al-nafs li talabi al-nasl ay li talabi al-awlad wa li i'fafi nafsika wa i'fafi zawjatik hadha أجر لك أخ الإسلام هذا تؤجر عليه عند الله ملي تتجمع الأهل ديالك بتتعف نفسك باش ما توقع في الحرام وتعفف المرأة ديالك باش ما توقع في الحرام وبغيتي الدرية هذا عندك أجر عند الله سبحانه وتعالى خيرنا الله عز وجل كنت prends ton plaisir tu as ton acte avec ta femme et que tu veux par ça te priver du haram de l'illicite et de ne pas tomber dans l'adultère, et que ta femme ne tombe pas dans l'adultère, et que tu veux la descendance, ça c'est une récompense pour toi chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es récompensé. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم جماعة من الفقراء ديال المسلمين شو عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله الناس الأغنياء دول أجور دول أجر كتير تيصلوا كي تنصلوا تيصوموا كي تنصوموا وزيد الاخر حنت هما عندهم الاموال تيتصدقوا فزياده عندهم في الاجر عندهم الاجر زايد داكشي اللي عندهم فاضل من الاموال ديالهم تيجيبوا به الاجر باقي تيتصدقوا به شوف دابا التنافس ديال الصحابه كي داير وشوف التنافس ديالنا حنا كي داير ها دابا شوف اش هم هذا الفقير مسكين ماشي قالها ولد فلان نزل الكاتكات ديرني كري ديال المرسيدس تحمي حنا تنحمي ها احمي في ولد نوض على انت ماشي ولد 9 شهور، على انت ما خدام، على كذا نوض تنتقم الكريدي ويسير جيب هذا. شوف انت الصحابه فقير، وشنو هو الهم ديالو؟ الاجر. اشنو هو فاش تيتنافس تيشوف هذوك اللي عندهم الفلوس؟ قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم عندهم الفلوس يا رسول الله، تيتصدقوا بهم، تيصليو معنا وتيصوموا معنا وعندهم الاجر كثير، كيفاش نديروا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوليس جعل الله لكم ما تصدقون؟ ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله سبحانه وتعالى دار لكم باش تصدقوا انتوما. إن بكل تسبيحة صدقة. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم قلتوا سبحان الله فلكم تنتم صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ثم قلت الله أكبر فهي صدقة لك، وكل تحميدة صدقة، ثم قلت الحمد لله فهي صدقة لك، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه صدقة لك كذلك، وأمر بالمعروف صدقة، أمر بالمعروف هذه صدقة لك، ونهي عن منكر صدقة، وتنهى عن المنكر هذه كذلك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هذا هو الشاهد من الحديث، ولا جمعت الأهل ديالك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لها فيها أجر؟ قال لي يا رسول الله جاءوا متعجبوا، قال لي كيفاش واحد فينا يقضي الوتر دياله ويقضي الشهوة دياله ويجمع الأهل دياله بقي عنده الصدقة وعنده الأجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قال لهم: ماذا ما شفتوش انتم إلى دارها في الحرام واش غادي يكون عليه الوزر ولا لا؟ لا شك. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كذلك إذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جمع الإنسان إهله فكانت له أجر. فهذا كذلك مما يحد على الزواج ويرغب فيه أن تستحضر فضائل الزواج وما تربح أنت بالزواج، وكيف أنت تحفظ نفسك وتحفظ كذلك مسلمة من المسلمات. من الله عز وجل le fait d'avoir un acte avec sa femme pour demander la descendance pour avoir des enfants ou là pour te préserver du haram et pour la préserver du haram tu as une récompense. La preuve en est ce qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le hadith d'Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah wa radiyallahu anhu. Des gens parmi les pauvres de la communauté de Mohammed alayhi sallam, parmi les compagnons, sont venus voir le prophète alayhi sallam. Mais je veux que tu attires attention à un point essentiel chez les compagnons. Ils sont pauvres et regarde ce qu'ils sont venus demander. Ils ont dit à Rasulallah, les gens riches et les gens qui ont des fortunes sont partis avec les récompenses. Ils ont pris toutes les récompenses. Ils prient comme on prie. Ils jeûnent comme on jeûne, et en plus de ça, ils ont plus que ça, c'est qu'ils ont de la fortune, et ils dépensent de cette fortune, donc ils ont encore plus de récompenses. Regarde, ils sont pauvres, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Où était leur concurrence? C'était quoi le hic pour eux? C'est d'avoir aussi des vertus et des récompenses, minallah, et non pas d'avoir des choses de ce bas monde. Regarde, nous, parmi nous, comment ça arrive? On est dans le bâtiment, on est par là, tiens, هذا إلى descendu le dernier 4x4 de Mercedes ou la 2BM. C'est un enfant de 9 mois. Toi aussi tu es un enfant de 9 mois. Qu'est-ce que t'attends? Hein? Toi aussi vas-y. Et on le pousse à tomber dans le crédit sur sa tête. Hein? Que ce soit les parents, que ce soit la femme, que ce soit les frères ou autres, etc. Il le pousse. Tous ceux qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, il le pousse vers quoi? Vers sa perte. Vers le fait de déclarer la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala en prenant un crédit et avec des intérêts. Et regarde, le but des compagnons de Mohammed alayhi sallam, c'était la récompense. C'est d'avoir des récompenses min Allah. Et Rasul sallallahu alayhi sallam lui a dit: est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas donné des choses pour que vous donniez au aumône? Chaque subhanallah que vous dites, c'est une aumône pour vous. Chaque Allahu Akbar que vous dites, c'est une aumône pour vous. Chaque Alhamdulillah que vous dites, c'est une aumône pour vous. Chaque La ilaha illallah que vous dites, c'est une aumône pour vous. Et chaque fois que vous ordonnez le bien, c'est une aumône pour vous. Chaque fois que vous interdisez le mal et que vous le blâmez, c'est une aumône pour vous. Et le fait d'avoir un acte avec votre femme est une récompense pour vous et une aumône pour vous. Les compagnons, ils étaient étonnés. C'est là le témoignage dans le hadith. Les compagnons, ces pauvres compagnons, ils étaient étonnés. Comment ça, ya Rasulallah, quelqu'un de nous prend plaisir, hein, prend son plaisir, et en plus de ça, il a une récompense. Rasulallah nous a dit, est-ce que il sera châtié, il sera dans le péché, si hein, il prend son plaisir dans le haram, ne sera-t-il pas châtié s'il le fait dans le haram? Donc, s'il le prend dans le halal, ben, il a une récompense. Enfin, le fait d'avoir un acte dans le licite avec son épouse, c'est une récompense pour toi, ya Akhal Islam. Et ça, c'est le grand bienfait du mariage, et le grand bienfait de la sunna de notre prophète, et de ce que nous allégeait faire à Allah. Tout le bien pour l'humanité entière, il est dans le fait, dans ce qu'Allah a allégeait faire. Et dans la sunna de ce noble messager, alayhi salatu wassalam. فَكُلُّ الْخَيْرِ الَّذِي يَنْفَعُ الْبَشَرِيَةِ فِي دُنْيَاهَا وَفِي أُخْرَاهَا فِي شَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَفِي سُنَّةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. الزواج أخى الإسلام يعيد الشباب. الزواج يعيد الشباب. اشتقاء إلى عيتي. ها؟ الزواج بشي بكر أدي عذر لك ذاك الشيء اللي ها؟ يعود يخفيك شوية القوة. فإن الله عز وجل المغياج redonne de la revivifie la personne et lui donne de la vitalité. Hein? Même si tu arrives à 50, etc., et que tu te maries avec une jeunesse, hein? Tu vas avoir un peu de force. Allah m'a kayni l'ayalat bach yismouna yagulik bouzit n'ta bouzit kharj n'ar jannay djibou s'ghi wurat. Hein? Hana dan goulou hir dak shil li kayn. وصافي دابا الرجال يدبروا راسهم حنا ما قلنا لهم شيء ها دونك الزواج اخى الاسلام الجسم تيقويه وتيقوي الشباب لان النفس عندما تهدأ ها بالجماع فتتقوى من وراء العيا تعاود تقوى تعاود تزيد شويه ديال الفرصه في الانسان سبحان الله عز وجل المغياج. Et le fait d'avoir des actes avec son épouse, ceci donne de la force au corps humain. Parce que quand la personne est fatiguée, prend son plaisir, ça l'apaise. Et c'est une fatigue qui est saine. Et après, le rosle, etc., il retrouve une certaine vitalité. وَهَذَا صَحَابِيُّنْ يُقِرُّنَا بِذَلِكَ Je me disais, je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne لا نجيب لك انا غير من دوك اللي جعلهم الله سبحانه وتعالى هما الطريق صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي يقر لنا ذلك فيما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى عن علقمه رضي الله عنه قال كنت مع عبد الله. شكون هذا عبد الله؟ هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، ابا عبد الرحمن رضوان الله عليه، ابن ام عبده. قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلقيت عثمان، فلقيه عثمان بمنى، أي كان علقمة مع عبد الله بن مسعود غادين وتلقى معهم. شكون؟ عثمان بن عفان خليفة المؤمنين ديك الساعة، تلقى معهم في مينا في يمة الحج. فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فلخليا. يا أبا عبد الرحمن أنا بغيت نكلمك شي كلمات، وما يمشيو تكلموا بيناتهم بلا ما يتصنط علقمة. فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ هذا خليفة المؤمنين وهذا عبد الله بن مسعود وكان كبير هذيك الساعة. فقال لي واش ما بغيتي نجوجك واحد البكر ترد لك أيام زمان، ترد لك العهد ديالك القديم. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال، ملي شاف عبد الله بن مسعود ما جاوبش عثمان بن عفان القضية، ملي قال له نزوجك شي بكر وكذا، فعبد الله بن عفان ما جاوبوش. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لعلقمة فانتهيت إليه وهو يقول قال علقيمة يا علقيمة فانتهيت إليه أي من عيط على علقيمة قال لي عثمان بن عفان أما لئن قلت ذلك قال لي أنا من اللي قلت ذلك من اللي قلت هذاك الشيء عبد الله بن مسعود ها لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي حتى عثمان بن عفان ما جابهاش من عنده جابها من الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فعليه بالصوم فإنه له وجاء فقال لي أنا ذاك الشيء اللي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب وهذا يدل أن في هذا الوقت اللي كانت هذه الحادثة أن الله تعالى أعلم أن عبد الله بن مسعود كان باقي شاب اللي أنا سمعت بالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب اللي عندكم اللي عنده الإمكانيات فيه تجوج واللي ما قدر يصوم لأن الصوم غادي يحفظه لأن الله عز وجل Voici maintenant le mariage redonne un petit peu de force au corps de l'homme. Hein? Et parce que quand la personne se fatigue, cette fatigue saine au niveau de l'acte conjugal, après le ghusl et tout ça, il y a un certain repos. Il y a une certaine vivification, revivification du corps. Et ça, ce ne sont pas des paroles que je ramène de ma raison, ni que j'ai pris sur la place Jam'a Nfna, ni place Boujdou Dafas. Mais ça, voici un noble compagnon, Ardouallah Alay, qui va nous confirmer tout ça dans ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, de Ilqima, Ardouallah Alay. Il dit, j'étais avec Abdullah ibn Mas'ud, Ardouallah Alay, et Uthman ibn Affan nous a rencontrés à Minan. Il lui a dit, Abba Abdelrahman, en parlant à Abdullah ibn Mas'ud, je voudrais te parler, tête à tête. J'ai quelque chose pour toi. Il l'a pris dans un coin. Il lui a dit, Uthman lui a dit, ne veux-tu pas qu'on te marie avec une vierge pour que tu retrouves le temps d'antan? Et quand, Abdelhakim commence à rigoler. Fais attention, tu es encore jeune. Ta femme est encore jeune. Je suis avec. Et Abdullah, Uthman ibn Affan a vu que Abdullah ibn Mas'ud ne l'intéressait pas. Et il a appelé Ilqima et lui a dit, si j'ai dit ceci à Abdullah ibn Mas'ud, c'est parce que j'ai entendu le prophète d'Allah dire ceci. Ouvrez les jeunes, celui qui a les capacités qu'il se marie, et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Car le jeûne est une protection pour lui. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الجماع جماع الزوجات لطلب النسل والزواج من الأبكار. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الإنسان باش يتزوج من مرة بكر وكذلك يتزوج باش يطلب النسل باش يدير الأولاد. من الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم انسيتي انسيتي سا كومينوتي à se marier pour avoir des enfants et à se marier avec les vierges. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود أي سليمان نبي الله ابن داود نبي الله كذلك عليهم الصلاة والسلام لا طوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم يحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله هذا في الحديث اللي خرج الإمام البخاري أن سليمان نبي الله حلف وعد لله حتى يطوف على 70 امرأة من النساء ديالو فعند الشرع ديالهم ما كان عندهم هذاك الحد اللي عندنا دروك حنا في الشرع فسبعين امرأة فما قال ان شاء الله وذاك اللي من قالها وقال غادي نطوف على 70 امرأة ويحملوا كلهم باش يخرجوا تيجاهدوا في سبيل الله فاللي كان قاعد معاه قال ليه قول ان شاء الله فسليمان لم يقولها فما حملت حتى وحده، ديك اللي حملات داك اللي خرجت نص ديالو اونديكابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال ان شاء الله كون كلهم حملوا وكلهم خرجوا جاهدوا في سبيل الله. والله عز وجل تو بروف كيل فو سو ماري بور لا ديسوندونس. سيت اثر رابورتي بار امام البخاري لابو هريره رضي الله عنه الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان البروفيت الله سليمان فيس دو بروفيت الله داوود عليه الصلاه والسلام الى دي جو في تورني جو في لو تور دو 70 فام اوك ils avaient plus de femmes comme ils étaient pas limités comme nous sommes limités dans notre législation. Chaque femme, je vais avoir l'acte avec chaque femme et chaque femme va tomber enceinte et de cette de chaque femme va sortir un enfant qui va faire le combat sur le sentier d'Allah. Son compagnon qui était à côté de lui lui a dit Inch'Allah, si Dieu le veut, et si Allah le veut. Et Suleyman alayhi salam n'a pas dit Inch'Allah. Aucune femme n'est tombée enceinte sauf une. Et celui qui est sorti du ventre de cette femme, il est à moitié handicapé. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il avait dit Inch'Allah, tous ils auraient fait le combat sur le sentier d'Allah. Hein? Ça te prouve que la descendance est demandée pour le mariage. Wafi muslimin, way, way maladi, nafsu, Muhammadin biyadeh. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqsimu billah. Law qala insha'Allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqsim. Lekilu kan gal, Suleyman alayhi sallatu salam, insha'Allah, kun kharju kullum fursan, yujahiduna fi sabilillah. Et dans une autre version. Chez Muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, par, il fait le serment. Il fait le serment par Allah subhanahu wa ta'ala qui tient son âme entre ses mains. Ici, il avait dit Inch'Allah, si Suleyman avait dit Inch'Allah, bah, tous seraient des combattants sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous. Wa rawal imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qal, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأبطأ بي جملي. هذا جابر كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده واحد جمل عيان فتعطل تعطل به ذاك الجمل وأعيا وذاك الجمل عيان مزيان. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنة ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دابا هو عنده جمل عيان وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من العادة تتوخر باش يتفقد الناس يشوف ياك ماشي واحد عيا وكذا. فبان ليه جابر قال ليه مالك انت؟ قال لي هذا الجمل عندي عيان. انزل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفتش داك الجمل ولا داك الجمل تيجري ولا جابر حشم باش يجري يسبق ها الجمل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تيقبطو ولا تيحبسو باش ما يسبق الجمل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا لم ثيب؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجتي؟ قال لي واش؟ قال لي ايه. قال لي واش تزوجتي بشي بكر ولا شي بشي وحده مجوجه ومطلقه ولا مات عليها الراجل؟ قال لي لا. قلت بل تيبر. قال لي رجوش بوحدة ديجا كانت مجوجة. قال فلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال لي مالك ما تقبت وحدة صغيرة تلعب معها وتلعب معك؟ ها؟ قلت أي جابر إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال ما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. قال لي يا رسول الله علاش انا قد هاد المراه ثيب فايتة مجوجة ولا ميت على الرجل؟ قال لي لانه انا عندي خواتات وبغيت شي امراه اللي عندها ديجا تجربه باش تمشط ليهم وتكون بهم وكذا وتجمعهم وما يبقاوش مشتتين. فقال لي انت غادي تدخل فعليك بالجماع فالكيس الكيس اي عليك بالجماع يا جابر. ثم قال اتبيع جملك؟ من الله عز وجل وسيع حديث apporté par Imam Bukhari. Jabir de nous dire رضي الله تعالى عنه وارضاه j'étais avec le prophète عليه الصلاة والسلام lors d'une bataille et j'avais un chameau qui est fatigué. j'étais tout le temps en retard. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, quand il partait en bataille, c'est que souvent, il regardait la situation de ses compagnons. Souvent, il revenait en arrière pour voir si tous ils vont bien, etc., s'ils n'ont pas faibli ou quoi que ce soit. Et là, il a trouvé Jabir, radhiyallahu anhu, très loin. Il a dit, qu'est-ce que tu as, Jabir? Il est fatigué. Le chameau est fatigué. Je ne sais pas ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait. Et tout d'un coup, le chameau, il court. Hein? Et à tel point que Jabir était gêné. Et il ne voulait pas que son chameau dépasse la monture du prophète alayhi wa sallam. Il l'a retenu. Et à un moment donné, il était au niveau du prophète alayhi wa sallam. Il lui a dit à Jabir, est-ce que tu t'es marié? Il lui a dit, naam ya Rasulallah. Oui, je suis marié. Dis, est-ce que tu as pris une veuve, ou là tu as pris une vierge, ou là une qui est déjà mariée? Il dit, Rasulallah, j'ai pris déjà une qui était déjà mariée. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas pris une jeune fille avec laquelle tu vas t'amuser? Il va s'amuser avec toi, tu vas t'amuser avec elle. Hein? Il a dit, Rasulallah, j'ai des petites sœurs et je veux une femme, c'est-à-dire une femme qui a déjà l'expérience pour pouvoir les réunir, pouvoir les peigner, se préoccuper de ses petites sœurs. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu vas arriver bientôt à Médine. Tu vas arriver à Médine, donc, hein, et des actes avec ton épouse. Le case, c'est le case. Tu m'as dit, alayhi salatu wassalam, « Atabi'u jamalak »« Qultuna, fashtaraha minni biuqayya » Tu m'as dit, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Qabli » Allez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je vais dire, « Tu vas dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, قال ايش هل قال لي الثمن كذا فشل منه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينه قبل منه ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يدي est-ce que tu veux vendre ton chameau هذا قال لي oui ils ont convenu du prix الرسول صلى الله عليه وسلم l'a acheté le chameau il l'a laissé et الرسول صلى الله عليه وسلم est arrivé à Médine avant lui وجابر وصل في الغد هما وصلوا اليوم هما ما وصلوا حتى قال وقدمت بالغداه فجئنا الى المسجد فجاء هو ديريكت للمسجد لان السنه ديال المسافر اول حاجه يدوز للجامع يصلي جوج ركعات هذه السنه في الرجوع ديال المسافر الى رجع للدار ديالو يدوز بعدا للجامع هو الاول عاد يدخل للدار يصلي جوج ركعات هذه السنه قال فجئنا الى المسجد فوجدته على باب المسجد اي وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ديال المسجد لقيت الرسول واقف من الباب قال الان قدمت قال لي بحال وصلتي قال لي الان يا رسول الله قال فدع جمالك فادخل فصلي ركعتين فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم خلي هاد الجمل هنا وسير صلي زوج ركعات ديالك قال فدخلت فصليت فامر بلالا ان ينزل له اقيا فوزن لي بلال فارجع في الميزان فانطلقت حتى وليت عيط على بلال ملي صلى جابر عيط على بلال قال لي وزن ليه داكشي اللي ها فهمت معاه على الجمل وزن ووفر في الميزان ويمشي جابر قال هرم لي زاد جابر قال لي عيطوا لي عليه قال ادعوا لي جابرا فقال جابر الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنون من اللي عيط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقبض الثمن ديال داكشي اللي ها الزراع ولا التمر اللي اتفقوا عليه قبضوا الجمل بقى تما تزاد ويقول لي بلا عيط عليه عيط على جابر تعيط عليه وجابر جا في خاطره قال دروك غادي يعاود يرد عليا الجمل ديالي وانا هذا الجمل ما حاملوش ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم دي عليك الجمل ديالك ودي الثمن ديالو حتى هو معاك هيك سير دي غان الله عز وجل اي جابر يتاريفي لو لوندما ماتا ميدين الرسول صلى الله عليه وسلم تاريفي افون جابر يتاريفي لو لوندما il est arrivé directement vers la mosquée par la sunna quand on revient chez soi on passe d'abord à la mosquée on fait dorkat Ça, c'est la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et la sunna sur laquelle étaient les compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection. Et il a trouvé le prophète, alayhi salatu wassalam, devant la porte de la mosquée. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il attendait tous ceux qui arrivaient pour voir leur situation, etc. Et il a vu Jabir, lui a dit, tu viens d'arriver maintenant. Il a dit, je viens d'arriver. Il a dit, rentre prier, laisse ton chameau, et rentre prier. Il est rentré prier, et il a appelé Bilal, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appelé Bilal, et il a pesé l'équivalent, hein, soit de date, soit de blé ou autre, l'équivalent du prix du chameau sur lequel ils ont convenu. Et il lui a donné plus. Jabir est parti, et au moment de partir, Rasoul Salam a dit à Bilal, appelle Jabir. Il a entendu que Jabir a son nom pour revenir. Et là, il a dit, il va me rendre mon chameau. Et c'est ce que je déteste le plus. Je déteste ce chameau. Quand il est arrivé devant le prophète, il m'a dit, prends ton chameau et son prix aussi, vas-y. Mais Shahid, le témoignage dans le hadith, c'est quoi? C'est qu'il lui a dit, ah, pourquoi tu n'as pas pris une vierge avec laquelle tu vas t'amuser, il va s'amuser avec toi. كذلك إخوة الإسلام من أبناء من الأبناء من يدخلون آباءهم الجنة أولاد الصغار تدخل والديهم أمواتهم الجنة هذا مما يحثك على الزواج كيف يدخل الابن أمه وأبوه إلى الجنة فاسمع الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقال للولدان دراري الصغار يوم القيامة دوك اللي ماتوا صغار ادخلوا الجنة ولاد المسلمين الصغار منهم يوم القيامة ادخلوا الجنة قال فيقولون يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا يقول لا احنا ما داخلين حتى يدخلوا والدينا تيدخلوا مواتنا وبواتنا قال فيأتون قال فيقول الله عز وجل ما لأراهم محبنطين ما لأراهم محبنطين أي ممتنعين علاش ممتنعين ما يدخلوا ادخلوا الجنة قال فيقولون يا ربي آباؤنا وأمهاتنا قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم الأبناء والبنات من تيموتوا صغار سبب في دخولك الجنة يا أخي الإسلام فخليني من تحديد النسل وخليني من الطرهات وشوف السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام وبعض الناس اللي تتعبدوا قال لك باش بالرهبانة بقول لي هو قال لك ما بغيت تجوج ما بغى الولاد باش يعبد الله ويدير الدعوة وكذا ها بحجة انه يتقرب الله سبحانه وتعالى بزاف فهذا ليس من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا ليس من سنة المصطفى الرهبانة ليست من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن الله عز وجل les enfants qui meurent à bas âge font rentrer leurs parents au paradis. Écoutez la réponse. Comment les enfants rentrent leurs parents au paradis? Écoutez le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans ce qui est dans le hadith qudsi rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, chez le rapportant de certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit, le jour de la résurrection, il sera dit aux petits-enfants, rentrez au paradis. Ils vont dire, sevra, jusqu'à ce que nos parents y rentrent. Jusqu'à ce que nos pères et nos mères y rentrent. Et ils restent là. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, pourquoi ils refusent de rentrer au paradis? Rentrez au paradis. Et ils diront, oh Allah, nos parents et nos mères. Et ils leur diront, rentrez vous et vos parents au paradis. Hein? Et après ça, va limiter toi. Hein? Comment tu l'appelles? Le programme de limite des enfants, comment ça s'appelle? Le planning familial. Suis-moi, tu as le programme du planning familial. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il veut qu'on fasse beaucoup d'enfants. Hein? Le fait de faire un planning, si la femme est malade, oui. Pour l'éducation des enfants, oui. Mais pour arrêter et stopper, non. Les hommes de science autorisent. Si la femme est fatiguée, la santé, etc. Pour... Et c'est trop de charges pour être pour l'éducation, oui. L'espace de 2 ans, etc. Les hommes de science donnent les autorisations, pas de problème. Mais le fait d'arrêter tout, non, ya Khalil Islam. Fa ahlul ilm, yura'oun ahwal al-nas, fa idha kanat al-mara mrida, ma tsahha diyalha ma tahammalch, fa tarkhsou liha. Fa umour, مثلا كل عامين عاد تحمل وكذا وعلى اجل التربيه ديال الاولاد وكذا تعطيوها الرخصه، ولكن باش تقطع الروبيني وتسد بخطره ما كاينش، ما كاينش اللي عطاها الرخصه. ولكن لاجل التربيه ولاجل الصحه العلم فيه رخص في دين الله عز وجل. انت الان تسمع من بعض الناس قال لك هو بيولي بيبقى تي عبد الله سبحانه وتعالى تقرب الله وما بغاش الاولاد يصدعوه، ما بغاش المراه تصدعوه كذا وكذا، وهذه رهبنه. والرهبنه منعها عنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان احببت في دنياكم هذه الطيبه والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول انه احب في الدنيا ديالتنا هذه طيب الريحه الزينه طيب العطر والنساء، ولكن القره ديال عينه الحب ديالو الكبير كاين فاش في الصلاه. رسولنا صلى الله عليه وسلم nous a incité à se marier, il nous a donné cette leçon, il nous a dit j'ai aimé dans votre bas-monde de ceci le parfum et les femmes, mais la prunelle de mes yeux, ce que j'aime le plus, c'est la prière. Fasallah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله.